فقال أصليت؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين. وفي رواية قتيبة قال صل ركعتين. قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب فقال له أركعت ركعتين؟ قال لا. قال اركع. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين؟ قال لا. قال قم فاركعهما. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوزيهما ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوزيهما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الحافظ حسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى وترجم أو العنوان الذي جعله الإمام النووي صلاة الجمعة وخطبتها. صلاة الجمعة مع فرض عين يجب على جميع الذكور البالغين غير المسافرين وغير المرضى لا بد. وكان في الحديث اللي قبله يعني إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه يعني علامة على فقه الخطيب أن تكون خطبته قصيرة وقراءته طويلة. ثم قال إن من البيان سحرا وفي رواية إن من البيان لسحرا. إيش معنى هذا؟ بعضهم فسره إن هذا في غاية المدح وبعضهم قال إن ذلك مكروه ومن ذلك الإمام مالك فإن مثلا الساحر يعني يجعل الإنسان كأنه في غيبوبة أبدا. وكذلك الإنسان لما يكون خطيب ويعرف هذا لما يتكلم يعني يجعل الإنسان كأنه ولذلك كان. وبعضهم لا يعني يمدح هذا إن من البيان لسحرة وهذا يوجد في بعض الرجال حتى لما يبغى يسمع الخطبة يستمعها وقد رأينا هذا جاء مثلا يعني معروف أن إخوان المسلمين كانوا في مصر وكان رئيس الحزب هذا حسن البنا وكان يجي هنا في المدينة ويخطب خطب ويتكلم إلا ما يبغى يسمع. وكذلك يعني شخص من الجزائر كان إبراهيم كذا يعني خطب مرة هنا في هذا المسجد يعني الناس يسمعون ويستمعون ليه؟ لأن بيان واضح فبعضهم يعني مدحه وبعضهم ذم. ولذلك ذكر في هذا يعني إن من البيان لسحرة ما قال يقول إن البيان لسحرة أبو عبيد هو من الفهم وذكاء القلب. وقال القاضي فيه تأويلان القاضي عياد هذا نحضر أنه ذم لأن إمالة القلوب وصرفها من مقاطع الكلام يقول انتبه لفصاحة ما ينتبه للمعاني كلام إليه حتى يكتم من الإثم به كما يكتم قد السحر هذا وأدخله مالك الموطأ في باب ما يصرف من الكلام الموطأ كده باب ما يصرف من الكلام يكون الرجل خطير وفصيح كده يعني يسحر الناس بكلام حتى تكون كأنهم نائمين من فصاحة وقوة هذا كما يريد. وأدخله مالك الموطأ في باب ما يصرف من الكلام وهو مدهور. وفي تأويل الحديث هو الثاني أنه مدهور لأن الله تعالى امتن على عباده بتعليمهم البيان. قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه بالبيان وقتل التشريع وقتل هذا يعني فالمسألة وقد يحصل هذا وهذا. وشبهه بالسحر لبين القلوب إليه وأصل السحر الصرف فالبيان يصرف القلوب ويميلها إلى ما تدعو إليه هذا كلام. وهذا التأويل الثاني هو الصحيح يعني الإنسان لما يكون يعرف الكلام ويعرف الإيجاد ويعرف الكلام فيجعل الناس يعني كأنهم مسحورين وهذا تقريبا طيب قد يفهم منه فهذا معناه من الحديث. وأما الحديث الثانية يبين لنا في ما يشرع يعني أن الإنسان في الخطبة لازم إيه يفصل، وفي التعليم يوجد في الخطبة. فلذلك الرسول أنكر على لما قال ومن يعصيهما، من يطع الله ورسوله، بعد قال ومن يعصيهما، قال لازم يقول من يعصي الله ورسوله، ما يقول من يعصيه ما الضمير واحد مخلوق الآن. فلذلك أنكر عليه الرسول وقال بئس الخطيب أنت. فلذلك مثلا في العلم لا بأس أن يوجد، وموجود هذا في القرآن، الإيجاد يكون جملة قصيرة وتؤدي معاني، وهذا موجود في القرآن، ورسول أوتي جوامع الكلم، ومن ذلك قوله تعالى يعني ولكم في القصاص حياتكم. العرب كانوا يقولوا إيه؟ القتل أنفع للقتل، يعني إذا قتلنا القاتل بعدين ما أحد يقتل، لكن جاءت هذه الآية ولكم في القصاص حياتكم، يعني بس الإنسان ما هو حتى ما عنده معلومة، شوف هذه الجملة وهذه الجملة فرق بينهم كما بين الأرض والسماء، بدون معرفة علمية يعني أبدا. ولذلك كان لازم في العلم لا بأس أن يوجد، ولكن في الخطب لازم يبين ويكون إيه الإطناب. وهذا ما يقول في هذا الحديث. والحديث يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز ابن رفيع عن تميم عن طرفة عن عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد أشرك، هذا ما في شيء، ومن يعصيهما، كان يقول ومن يعصي الله ورسوله فلذلك فقد غوى. فقال رسول الله بئس الخطيب أنت، لأن هذا محل خطبة لابد إيه توسع، ومن يعصي الله ورسوله بئس الخطيب أنت، ومن يعصي الله ورسوله. ولما نجي نحن في بعض الأحاديث نجد مثلا ما رجل قال ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، قال كل ما شاء الله وحده. وكذلك جاء في بعض الأحاديث يعني العطف جائز في بعض المسألات، يجوز أن نعطف على ذلك. مثلا سيؤتينا الله من فضله ورسوله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما في شيء هذا، أطيعوا الله وأطيعوا، طاعة الله واجبة وطاعة الرسول واجبة. ولكن وفي بعض الأحاديث يجي المنع من ذلك، فذلك الخطبة هنا قال قال ابن المنير فقد غوي، غوى أو غوية كله معنى قريبا واحد. ولذلك أنكر الرسول، قال القاضي عياد وجماعة إنما أنكر عليه بالتشريك في الضمير المقتضى للتسوية، يعني فرق بين من يعصي الله وبين من يعصي الرسول، ومن يعصينا، لأنه اللي عصى الله وعصى الرسول كله حرام لا شك في ذلك، لكن الذي يعصي ممكن أشد من هذا. وأمرهما بالعطف تعظيما لله تعالى بتقديم اسمه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا يقول أحدكم ما شاء الله وشاء كله، فيقول ما شاء الله إيه ثم شاء كله، إن كان لابد يقول متوكل على الله ثم عليك، ثم يعطي بإيه ثم التي تفيد الترتيب، وأما الواو فإنها تفيد الاشتراك. ولأجل ذلك يجوز العطف بها، مثل الله يقول في الواو إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، النبيين أوحي إليهم قبل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فالواو تفيد الاشتراك، أما الفاء تفيد الترتيب، مثلا الله يقول فأماته فأقبره، واحد إذا مات بعد ساعة ثم إذا شاء أنشر، متى؟ الناس الذين ماتوا من لد آدم إلى الآن ما بعثوا وسيبعثون لا شك في ذلك. والصواب أن سبب النهي أن الخطب شأنها البسط والإيضاح والتوضيح واجتناب الإشارات والرموز، ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة، أن الرسول كان، وأما قول الأولين فيضعف بأشياء، منها أن مثل هذا الضمير قد تكرر في الأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، مما سواهما هنا يعني إيه؟ مما سواهما أحب إليه مما سواهما، عطف إيه؟ يعني إيه؟ الله والرسول، وغير من الأحاديث، وإنما تم الضمير هنا لأنه ليس خطبة، فالخطبة لها وضع والتعليم له وضع. التعليم، فالرسول كان مرات يأتي بجمل مثل الحديث الذي ذكره، نعم الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصمه فإنه لا يضر إلا، يعني في الخطب يعني يكون أوسع. ولذلك أنكر الرسول على هذا وقال بئس الخطيب أنت، فيجب على العلماء وعلى طلبة العلم وعلى الخبراء إذا كانوا في خطبة أن يطلب، وفي غير الخطبة في التعليم فلا بأس أن يجب، فلا بأس الإجازة في غير الخطبة. وأما في الخطبة فلذلك معروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتي جوامع الكلم، وكان يأتي بجمل قصيرة نعم تفيد دع ما يريبك إلى ما لا يريب. يجي إنسان يسأله فيقول يا رسول أوصني، يقول لا تقبل. وهذا كيف لا تقبل؟ الرسول يعني طبيب للأرواح صلى الله عليه وسلم. فيجي مثلا يمكن أن الله أعلم الرسول أن هذا عنده كثير الغضب يخطب بواب، فقال له لا تقبل، ما قال له صلي ولا قال له. وهذا قد يكون من مثل ذلك. فلذلك هنا في هذا الحديث يعني قال له يعني إيش الخطيب أنت، عشان الخطبة لازم يبين فيها ويوضح فيها. وفي الجمل العلمية لا بأس بالإيجاز فيها كما في الأحاديث. ثم ذكر قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن الحمدني جميعا عن ابن عيينة. قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو وعمرو بن دينار سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وهذا ليش أتى بهذا الحديث؟ يستدل به على أن خطبة الجمعة يجب أن يكون فيها آية من القرآن أو آيات من القرآن. هذا المقصود، لأنه مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام يعني بن حنبل يعني الخطبة يشترط فيها أربع شروط. الشرط الأول أن يكون فيها حمد الله، والشهادتان بما يحرك القلوب، والوصية بما يحرك القلوب، نعم. ثم بعد ذلك قراءة وهذا ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب، قال إنكم ماكثون لقد جئناكم الحق ولكن فهذا دليل يعني أن الخطيب لازم يأتي بآية تناسب الخطبة. وإذا ما قدر يقرأ سورة من سور القرآن ويعلق عليها تعليق بسيط فإنه يخطب. فإن حديث ذكرها بعد ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة قاف والقرآن المجيد، وقال القرآن المجيد فيها وعظ عظيم جدا. ونادوا يا مالك، هذا يعني الاستدلال بهذه الآية على أن يجب على الخطيب أن يأتي بآية نعم تناسب الخطبة حفظته أو آيات من القرآن. عشان وإذا خطب خطبة عصرية كما يخطب الآن في بعض البلاد أو الخطبة الحديثة فإنها لا تسمى خطبة ولا تصلى الجمعة أبدا، يمنع من أن يصلى بل يصلى الظهر. ثم قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أختي لعمرة قالت أخذت القرآن القرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل يوم. يعني فلماء الحديث ما يقبلوا عن أختي لعمرة، لكن هذه صحابية. لأن لو قال مثلا عن رجل من السلف أو رجل من التابعين الحديث ما يقبلوا، لازم يعرف مين هو هذا الرجل من التابعين. فإن كان ثقة ما هو ثقة، فالحين هي تقول عن أختي لعمرة. ايش هي الصحابية؟ والصحابة كلهم عدول، يعني اتفق العلماء جميعا على ان الصحابة كلهم عدول، ما يحتاج اذا قال عن اصحاب عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص. اما اذا قال عن رجل من التابعين او تابع التابعين لازم يعرف مين هو، اسمه ايه، وكيف قراءته، وهل هو ثقة او غيره. ولذلك قال هي يعني اخت لعمرة وهي اكبر سنا، فهي اذا كان عمرة صحابية فكل عم تكون أولى أنها صحابية، ولذلك يعني لا ضير في مثل هذه الأشياء. وإلا لو قالت بس عن مثلا عن أخت لعمرة وما كانت من الصحابة ما يقدر، لازم حتى يعرف ما يقدر. تقول هذه أخت لعمرة قالت أخذت قاف والقرآن المجيد، قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إيه؟ أصل من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وبجرور الياء، ومن حرف جر، وفي الثانية هذه مجرور بمن وعلى مجر الياء نيابة عن الكسرة، لأنه من الأسماء الستة أو من الأسماء الخمسة، يعني ما هو حرف جر دخل على حرف جر. من في أختان من فم رسول الله، ودائما يعني فم إذا حذفت الميم وجينا بواو تقول هذا فوه ورأيت فاه ونظرت إلى فيه. وهنا قال من في رسول الله صلى الله عليه وسلم من حق جر وفيها يعني أخذت سورة قاف من فيها الرسول يخطب بها في يوم الجمعة مرة مرة مرة، فحفظتها هي وحفظتها من إيه؟ من فم رسول الله. وهذا كذلك ليش دليل يستدل به على أن الخطيب في الجمعة لازم يأتي بآية أو يأتي بآيات من القرآن أو يقرأ سورة. ومعلومة جاء في القرآن في قول الله تعالى في قاف القرآن المجيد: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من تحيد ونحن نسير ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشيء وأزلفت الجنة للمتقين يعني إلى غير ذلك فكلها تذكير هذا وعد وأي وعد لذلك كان مثل هذا يعني إذا قرأ القصيد سورة مثل هذا وعلق عليها بعض تعليق بسيط بعد أن حمد الله وأثنى عليه وتكلم بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله فإنها خطبة الجمعة والخطبة الثانية كذلك يأتي بها فلا بد الجمعة لا بد لها من خطبتين ولأجل هذا استدل بهذا على أنه لا بد في الخطبة في الجمعة لا بد من قراءة القرآن قراءة أقل ما يكون آية من القرآن لكل خطبة يوم الجمعة وهو يقرأ بها كل جمعة وحدثني أبو الطاهر قال أخبرني وهب عن يحيى ابن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أخت لعمرة برضو عن أخت لعمرة لأن هي إذا عمرة صحابية وأختها كذلك هي كانت تلميذة لعائشة عبد الرحمن كانت أكبر منها إذا كانت أكبر منها لازم تكون صحابية أكبر منها سنا فهي صحابية والصحابة كلهم عدول أي حديث يقول عن رجل من أصحاب رسول الله خلاص مجزوم. رجل من التابعين لا ما يقبله حتى يعرف هذا الرجل من التابعين اسمه ايه فإذا قال عن رجل من التابعين سعيد بن المسيب خلاص مجزوم عنه قال عن تابع مثلا الزهري معروف هذا لكن عن فلان محمد خالد هذا ما يقبله حتى يعرف ايه ثقته كانت أكبر منها بمثل حديث سليمان بن بلال وهذا كل الاستدلال به على أن الجبعة الخطبة لا بد أن تكون فيها يعني آية من القرآن أو آية من القرآن والحديث الثاني كذلك مثله حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت الحارث بن نعمان قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة قالت وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا معناها أن كنت جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتنور هو إيه؟ المكان الذي إيه؟ نعم يخبز فيه الخبز أشباب التنور الذي إيه؟ للتميزار في عصرنا يعني لا كل البيت ما يكون زي هذا كبير كل واحد لأنه في الزمن السابق ما في يعني يجي في السوق يتقي عيش يباعه نحن رأينا أدركنا هذا في بعض البلاد واحد يجي مثلا بعض البلاد ما يحصل يعني سوق فلا بد يشتري له دقيق ويروح يطلب سوقين موجودة يعني قريب هنا في نجد موجودة دحين أبدا ولذلك الآن ما يحتاج يتوفر لها إيش معناه؟ معناه أنها كانت قريبة من رسول الله والرسول مثلا بيته فإذا كان خطبه وهي قاعدة في بيته وبيتها بجانب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع الخطبة في هذه الجمعة والجمعة الثانية والجمعة كانت في البيت قال إذا جاءت للمسجد يصلي هذا معناه يعني معناه تبين أن أنها يعني انتبهت لهذه الخطبة وفهمتها وحفظتها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي سورة قاف هذا معناه كانت النمرة يعني قال هذا في جميع النسخ كانت النمرة إشارة إلى حفظها ومعرفتها بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وقربها من منزله هذا المقصود ومعلوم أن الإنسان إذا كان إنسان جار إنسان يعني أي حركة يعني معروف لو طبق طباق يشم الرائحة وذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا دخل يعني بفواكه أو الطعام لأولاده يعني لا يترك أولاده يأخذ هذا الفاكهة وهذا الطعام يأكلوه في خارج البيت يكون ناس جيرانهم ما يستطيع شيء فيؤثر على على هؤلاء الأطفال أو يهديهم فإذا يهديهم لا بأس بذلك وحدثنا عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعيد حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو عن ابن حزم الأنصاري عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة عن أم هشام بنت حارثة بن نعمان قالت لقد كانت تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتين أو سنة أو بعد سنة يعني كنت أنا يعني بجانب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة كاملة أو سنتين أو سنة وبعد يعني شك الراوي هل هي قالت سنتين أو سنة وبعد سنة فروت المعنى فإنسان يكون جار لإنسان سنتين وهو يسمع خطبة الجمعة لابد يحفظ الصورة ولأجل ذلك يعني هذا كل يجب يستفيد به الإمام مسلم على أنه لازم الخطيب في الجمعة أن يأتي بآيات من القرآن أو آية أقل ما يكون من القرآن تكون مناسبة للخطبة تكون مناسبة للخطبة إذا أتاها ما هي مناسبة للخطبة ما نقول له خطبتك باطلة أو إنها تصلي. ومعلوم أنه بصورة هو طالب علم يعرف لما يعني مثلا يجيب وعيد يجيب آيات الوعيد، ولما يجيب مثلا يعني وعد نعم يجيب آيات مناسبة لهذا. مثلا واحد كان جاهد مثلا قال يا جبار اغفر لي، لأنه جاهد ما يعرف ما في شيء، أنا أقول يعني أنت أخطأت، لأنه جبار اسمه يعني. قال لا يقول لي يا غفار اغفر لي، إذا هو ما يعرف وقال مثل هذه الكلمة يعني ربنا ما يعاقبه على هذا. ها اسماء الجمعة وقال وهي حلية خطبة وأي خطبة اسماء الله. كذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن عمارة بن رؤيدة قال رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه. وهذا يريد أن يثبت أنه يعني هل يعني يشرع رفع اليدين في خطبة الإمام للجمعة أو لا يشرع؟ يشرع للإمام ويشرع للمأمومين. وهذه الآن ضجة يعني أضاعها كثير من الشباب ومن الطلبة في هذا. وأنا سمعت يعني كم مرة ينسوها إلى ابن عثيمين، الشيخ ابن عثيمين الذي هو في عنيزة، يقول أنه يقول لا يرفع يديه في الدعاء، مع أنه أنا سمعته مرتين. يقول أصل الدعاء كل رفع اليدين، اي انسان يبغى يدعو يرفع يديه، لانه شحال يرفع يديه لرب سبحانه وتعالى، هذا يعني تقريبا العموم. ثم ذكر بعدين مره ثانيه في مواضع انه نعم ما ثبت رفع اليدين مثلا بعد الصلاه، بعد ما يسلم الامام من الصلاه، نعم يقول استغفر الله ثلاثه باستسقاء، خلي باستسقاء هذا ما حد يمكن، ما يقول مثلا استغفر الله ويرفع يديه ثلاثه، استغفر الله موضوعه انما مشروع يعني رفع اليدين. لكن كلام اذا غلت من هذا هل له ان يرفع يديه ويدعو؟ وحديث كثيره موجوده، حتى ان بعض الجماعه يمكن تجي النواه الجماعه حوصل 30 حديث، وهنا قريب يعني سمعنا من بعض من طلبه العلم يمكن تجي 100 حديث. منها حديث من الوثبيه الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعثه لجرايه الزكاه لما رجع قال هذا لكم وهذا لي، فقام الرسول ورفع يديه نعم، فقال يعني مرسل الانسان الى جلالة الزكاة ويأتي يقول هذا لكم وهذا لي، لماذا لم يجلس بيت أبيه وأمي حتى يرضى إليه؟ وقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل من المكذية بهذا العبارة. وفي الاستسقاء كان يرفع يديه زيادة، ولذلك بعض الحديث أن الرسول قال لا يرفع يديه في الاستسقاء، ومعنى يرفع يديه زيادة عن وحديث موجود في بلوغ المرام، في باب جامع اللي في آخر كتاب بلوغ المرام، فحديث أخرجه الترمذي يرفع يديه فإن الله يستحي يرد عبده صفرا، فإذا المسألة لا يحتاج يعني يشوش فيها طلبة العلم، فالذي رفع يديه لا ينكر عليه والذي ما رفع يديه لا ينكر عليه. مثال ما دام في أحاديث كثيرة في رفع يدين عموما، وهذا دحين يقول أنكر عليه أن الرسول كان بس يشير بيديه بالسبابة. يقول قال رأى بشر بن مروان وهذا من الأبويين، يعني يمكن في عهد عثمان أو في عهد يا معاوية كان أميرا في المدينة على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيدي هكذا وأشار بإصبعه مسبحا معناه السبابة، فإن لما يجد التشهد كده يسبح، هذه معناه الإصبع المسبح. فالمسألة يعني لا، ويوجد يمكن 100 حديث في رفع اليدين، بين الحديث الصحيح وبين الحديث الضعيف وبين الحديث الحسن، فلا يشوش على طلبة العلم، حتى أن بعضهم ينكر أن شاف واحد يرفع يديه بعد الصلاة يقول له ما ينبغي. يعني مسائل زي هذه يعني لا تحدث بين المسلمين ومشاقة في المسائل العلمية مثل ذلك يعني أبدا. وأشار بإصبعه مسبحا. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوان عن حسين بن عبد الرحمن قال رأيت بشر بن مروان يوم الجمعة يرفع يديه فقال عمارة بن أيدة فذكر نحوه، يعني قال مثل ما قال في الأول، يعني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يديه هكذا، وقال قبح الله هاتين يديه. فهم من ذلك أنه ومع ذلك ما دام في أحاديث عموم في رفع اليدين، لأن هذا دعاء مثلا لما الإمام يدعو اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الخالقين، مين يقول لا ترفع يديه؟ دعاء ما في شيء. والذي يعني رأى أنه هذا بهذا الحديث على كل حال يعني له فيه ممسك، يعني هذا حديث وقعنا عليه فيه يعني أنكر الصحابي أنه مثل ذلك. وكذلك حديث بعض قال حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فارتع. وهذا كذلك فيه خلاف، وصحيح أنه يعني تحية المسجد تسن، تسن حتى والإمام يخطب، وهذا هو الصحيح. وقد كره بعض العلماء يعني العلماء مالك وغيره من العلماء ومن بعض الصحابة أنه إذا كان الإمام يخطب يجلس ليستمع الخطبة واستدل بالآية، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والصحيح أنه ما دام الحديث موجود وحديث صحيح يعني موجود في البخاري وفي مسلم أن الإنسان إذا دخل المسجد والإمام يخطب يصلي ركعتين ويتجوز لا يطيل، مثلا يقرأ الفاتحة ويركع ويسبح تسبيحة واحدة وكذلك الركعة الثانية، وهذا كله لا يستغرق دقيقتين أو دقيقة ونصف ثم يستمع للخطبة. وإذا جلس ثم قم، هذا الأمر إيه؟ يعني ما هو للوجوب، أمر للندب والاستقبال، ليس كل أمر للوجوب يعني. وأي طالب علم يقول أن كل أمر للوجوب فهو لم يفهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، فإن أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة تكون للوجوب وتارة تكون للندب والاستقبال وتارة تكون للتهكم وتارة تكون للإرشاد إلى غير ذلك منها. وهذا موجود مثلا إذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض، فانتشروا هذا فعل أمر واجب نخرج منه. وقالوا إذا حللتم فاصطادوا، يعني مباح، ليس معناه يعني لازم إذا يعني إذا غلبنا الإحرام من العمرة والحج نروح ناخذ بندقية ونروح نخرج من مكة ونروح نصيد الطيور، لا ليس يعني هذا الإمام النووي يقول جمهور السلف عندهم ما يصلى. الإمام النووي هون يقول جمهور السلف عندهم الركعات هاو من عمر وعثمان وعلي إنه قال ما يصلى. إذا جاء الحديث خلاص لا إذا جاء الحديث ولا مكان. نحن نعتذر لذلك ولغير ذلك أن هذا الحديث ما بلغت أو ما ظهر لهم، ويقول عن عمر وعن علي وعن عثمان يعني ما بلغتهم هذا، أو ظنوا أن فيها يعني السندات اللي جاءت بعد ذلك، لأن الحديث صحيح، إذا صح الحديث كان فهو مزاد ما في لا جاء نهر الله بطل هذا فسنة بس ما هو واجب، يعني واحد يقول واجب هذا هو هذا الصحيح ما هذا قم دحين فعل أمر وهذا موجود، يعني ليس كل أمر يصلوا قبل المغرب يصلوا قبل المغرب، ليس يعني الصلاة بعد الأذان من المغرب لازم هذا، فإذا كان صلى أهلا صلى ما صلى ما نقول له قم صلى، قال لي لكن تقوم صلاة المغرب يقول له ما يقول يصلي يضربوا على رأس أكثر ضروري يعني قم فاركع وما بين. يجيب الأحاديث الثانية يعني ترتيب الإمام مسلم في صحيحه شيء عجيب، الحين قال هنا قم فاركع ما بين، يجي الحديث الثاني قم فاركع ركعتين زيادة يعني. تجوز فيه وتجوز فيه يعني ترتيبه مرة جميل يعني يعني الزيادة يجيبها في إيه في الحديث اللي بعده، يروي الحديث من شيخه زي ما هو ثم يجي الحديث الآخر ويقوم فاركع ركعتين بعدين فاركع ركعتين وتجوز فيه، شيء جميل جدا هذا ترتيبه من هذا. ولذلك بعض يعني الفقهاء والأهل المغرب قديما يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، لكن لا صحيح البخاري أعظم من صحيح مسلم يعني كثير جدا. ليه؟ لتراجم التي موجودة، أن المسلم ما سوى لا تراجم ولا شيء. وكذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويعقوب الدورقي يعني علي عن أيوب عن عمرو وهو عمر بن دينار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حماد ولم يذكر الركعتين، قال قم فاركع بس، هذا يعني الحديث. وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا، حدثنا وأخبرنا شيء واحد، ومع ذلك كل واحد يقول ما قاله شيء ما يزيد، فلا فرق بين أخبرنا وحدثنا وسمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد تقريبا أو على عهد رسول الله كنا نفعل كذا هذا يعطى حكم وأن السنة كذا كل هذا، أو قال رسول الله سمع جابر بن عبد الله يقول دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، الحين قال رجل بعدين يجيب إيه سليك الغطفان زيادة هائلة يعني أول رجل بعدين يجيب حديث بعدها يكون فلان اسمه كذا كذا، هذا زيادة يعني توضيح لهذا الرجل يخطب يوم الجمعة، فقال أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين تحية المسجد. وهذا يستدل به العلماء على أنه يعني صلاة ذات الصبر، يعني زي الإمام الشافعي يرى أن صلاة ذات الصبر حتى في لأنه موجود يعني وقت الزوال ممنوع الصلاة، جاء في حديث يمنع من الصلاة ولكن مثل هذا الوقت فإذا يصلي ركعتين تحية المسجد في الحديث إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي فلا يجلس نهي دعين. هذا النهي حرام؟ لا ما هو على وجه الكراهة. فذلك الامر تارة يكون للوجوب والامر كان يكون للنجوى والاستحباب وتارة يكون للتحكم. الله يقول للكفار قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا من وحديث كذلك من أفضل من ذهب فليخلقوا حبا وليخلق هذا هذا للتعجيز وتارة يكون مثلا واحد ساي معرض من معرض يقول احضر المعرض يعني في عصر هذا المعرض الفلاني في الجهة الفلانية احضروا تجدوا شرطة او مطعم او هذا معناه يعني ارشاد يبغى يجي يبغى يجي ما يعني موجود في اللغة العربية في شعر العرب وفي هذا وكذلك الأوامر في القرآن وفي السنة هكذا ليس أي طالب علم أو عارف يقول لا كل أمر للوجود هذه الأحاديث ما يعني بعدين يعني يكون ما فهم الشيش أبدا يخلق قال أصلا قال لا قال فقم فصلي ركعتين في رواية الثانية قال صلي ركعتين صلي ركعتين أمر والأمر للنجد والاستحباب. حدثنا محمد بن رافع وعبد الله عبد بن نهير قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرني ابن جريج اخبرني عن دينار انه سمع جابر بن عبد الله يقول جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعه يخطب فقال له اركعت ركعتين سؤال قال لا قال فقل فقال اركع اركع وهذه كلها اوامر للرسول ولكن الامر هنا للندب والاستحباب سنه يعني ليس للوجود. وحدثنا محمد بن بشار وحدثنا محمد بن جعفر وحدثنا شعبه عن عم قال سمعت جابر بن عبد الله بن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال اذا جاء احدكم يوم الجمعه وقد خرج الامام فليصلي ركعتين هذا امر هنا فعل امر هنا فعل مضارع دخل عليه لام الامر وهذا من صيغ الامر في اللغه العربيه صيغ الامر في اللغه العربيه اربعه فعل امر فعل مضارع يدخل عليه لام الامر مصدر اسم فعل امر صح هذا ودائما الامر اذا كان من الاعلى يعني اذا كان من الاعلى ادنى يكون امر واذا كان من الادنى للاعلى نعم يكون دعاء لما واحد يقول ربي اغفر لي وما بيغفر لي يعني على صورة فعل الامر لكن ايه يسمي فعل دعاء ربي اغفر لي ربي ارحمني ربي دخلني الجنه هذا يسمى ايه من الادنى للاعلى فيسمى دعاء وكذلك النهي كمان كده وكذلك النهي يكون ايه بهذه الطريقه يعني يكون ايه النهي كذلك اذا كان من الاعلى يكون النهي من الادنى للاعلى يكون ايه يعني دعاء ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا لا تؤاخذنا هذا نحن لا تؤاخذنا وقال حدثنا محمد بن الشعر وحدثنا محمد بن جعفر وحدثنا شعر وقال سمعت جابر بن عبد الله من النبي صلى الله عليه وسلم قد قال اذا جاء احدكم يوم الجمعه وقد خرج الامام فليصلي ركعتين فقوا هذا وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث اول الاسناد وقال حدثنا محمد بن روح اخبرنا من ليث عن ابي سويد عن جابر انه قال جاء سليك هذه زياده الرجل دائما كم مره ذكر حديث قال سليك الغفران اسمه هكذا يوم الجمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقال سليك فقعد سليك قبل ان يصلي فقال له النبي اركعت ركعتين قال لا قال قم فاركعهما جون مثل بعض العلماء المالكيه وغير ذلك يقول ان هذا سليك كان فقير وكانت حوائج ممزقة وكان عليه آثار الفقر فلأجل ذلك لما يقوم يصلي يراه الناس الأغنياء والناس فيقوم إيه نعم يتسبق عليه ويحسن إليه وهذا تقريبا ما يحسن مع النص بل إنما سنة يعني ركعتين يعني تحية المسجد والإمام يخطب سنة وهذا الاعتذار اللي اعتذروه يعني لا يصلح ودائما إذا جاء نحو الله بقرا أي إنسان يقول كلام ويجي الحديث الصحيح الحديث البخاري وفي مسلم أنه يصلي ركعتين وهناك من العلماء الذين قالوا صلاة ذات السبب فلذلك قالوا هذه الأحاديث كلها صريحة بالدلالة في مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين أنه إذا دخل الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب استحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد ويكره الجلوس يكره ما هو إيه يعني يكون حرب قبل أن يسلمه وأنه يستحب أن يتجوز فيما ليسمع بعضهم الخطبة لأن الخطبة لها أهمية والله قال إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون وهذا هو وحكى المذهب استحب أن يتجوز فيما ليسمع الخطبة وحكى هذا المذهب أيضا وحكي هذا المذهب أيضا عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين وقال القاضي وقال مالك والليث وأبو حنيفة والثوري وجمهور السلف من الصحابة والتابعين لا يصلين وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي ولو كان روي عن عمر وعثمان وعلي ايش قال نقول نحن عشان نحسب الظن بهم لم تبلغهم هذه الاحد او نسي يعني عمر قال هذا ونجل عنه وهو ما كان يعني هذا الاحاديث ان الرسول كان يصلي ثم هو ينسى وزي ما مره قلنا يعني رفع الملام عن ائمه الاعلام هذه الرساله بين فيها الإمام ابن تيمية أن 11 سبب أن إمام من الأئمة يخالف نفسه، وذكر 1، 2، 3 إلى مغلق 11، ثم بعد ذلك أجاب عليه ومثل بإيه؟ بالصحابة التي يعني أكبر من الأئمة الأربعة. ما جاب الأئمة، جاب أبو بكر وعمر وعثمان وبعض الصحابة مسائل علمية ما يعرفه، وبعض الصحابة الصغار يعرفون. فالعلم باب واسع، ثم ينسى، ثم يجي مثلا الحديث يظن أن هذا الحديث منسوخ، هو يعتقد فيقول ما، أو يظن أن هذا الحديث مثلا يعني خاص وهو عام إلى غير ذلك. فلأجل ذلك إذا صح الحديث خلاص، إلا ذلك العلم كل الله إذا مالك كل شخص يقوم بقول ورد إلا كلام صاحب هذا القبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك هذا هو الواجب. وكون الإنسان يعني يقول أنا متمذهب بمذهب الشافعي أو مذهب أحمد، هذا لا ضير فيه. ها؟ واحد كمان يجي فلسفة طويلة بعلم يقول لك أنا محمد، كلام فارغ، وكان من يشبه منه. فالكلام هو إنما العيب، ثم العيب يثبت النفس يقول أنا ما أقدر، وأن إمامي أعلم. قد يصح في البخاري إيش يسوي، وهو يكون مثلا معنا لازم إيه يأخذ الحديث ويترك كلام الأئمة، وأن هذا لا يضر. أئمة كثير ما شاء الله مشايخ، مثلا الحافظ بن حجر لو ساوى مذهب لحاله جدير بهذا. وكذلك مثلا العز بن الدين، ومثلا أئمة دول هذول الأئمة، كل واحد لو ساوى مذهب لحاله يستقر طبيعي، لكن كلهم يقول لك فلان الشافعي، فلان الحنبلي، فلان المالكي، ما يضير هذا أبدا. أثنين إنه يثبت الحديث ولا يثبت، هذا هو الأمر. الموالك عندهم ممنوعة، هذه الموالك عندهم ممنوعة، نحن نقول الموالك إنه ما بلغ الحديث، خرج هذا إنه ما بلغ الحديث، أو أنه ظن إنه إيه؟ إنه هذا الحديث ضعيف، وتبين الحديث ما هو ضعيف، لأنه ذاك الوقت مالك نسع، مالك هو أول من ألف، مين ألف الصهري ومالك، هذول اللي ألف الكتب إيه؟ ومالك كم عنده حديث؟ الأحاديث المرفوعة اللي في الموطأ 500 حديث، 500 حديث، الأحاديث المرفوعة عن رسول الله، بس في فقه مالك الموطأ في ها يجي ايه عن الصحابة وعن التابعين، وإلا فأحاديث المرفوعة كلها 500، إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 500. البخاري لا، البخاري الحين بعد يقول لك يعني 4000، ومن قرب 7000، والحامل يقول لما قرينا المقدمة نحن يقول ما في إلا 2500 حديث. فأنا شو أنا قال لا، النسخ تختلف، يعني نسخ البخاري تختلف، يعني في نسخ كذا وفي نسخ كذا، يقول لك رواية فلان رواية فلان رواية فلان. يجي مثلا الآن مسلم حديثه أكثر من البخاري، يجي مثلا النجوى مثلا الإمام أحمد مسلم أحمد أكثر وأكثر، هذا ما عليهم ضير يعني. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر كلاهما عن عيسى بن يونس قال المخشرم أخبرنا عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال جاء سليف الغطفان يوم الجمعة ورسول الله قم فجلس، فقال له سليف، فقال يا سليف قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، يعني إيه اختصر، اقرأ الفاتحة فقط، واقرأ وسبح تسبيحة واحدة أو تسبيحتين، لتسمع الخطبة، لأن الخطبة مهمة جدا. ثم جاء ثم قال الرسول إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يقطن فليركع ركعتين، هذا أمر، ركعتين وليتجوز فيهما، فهذا هو الواجب على ولا يعني يتعصب إنما العيب كل العيب التعصب لغيره من المذاهب، ويكون هو طالب العلم. أما إذا كان عامي إذا قال مش شك يفعل أسألوا هذا الذكر، ويمكن العام لا مذهب له، الرجل العادي العامي لا مذهب له، عليه ما يعرف يسأل، قال له إذا سأل شافعي قال له كده يعمله، قال الحمد قال محدث قال له كده يفعل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.